المعاصي في مدينة حماه السورية تصغي ضفافه لأمين النواعير السفلى التي باتت تدرق الدمع على فراق الأحبة الذين أسرهم جند الروم بعد أن جاسوا خلال الديار. أسيرا دون فداء في بلاد الروم، هكذا كان مآله. لم يمنعه تغرب أو أسر من التعرف إلى تلك الفتاة الرومية التي خاصمته الفقر والعناء، فكانت ثمرة زواجهما طفلا كتب عليه الحرمان من حضن أمه ومن عطف أبيه، وكانت الوحدة ميراثه تسلمه الأقدار أن تشاء لمن تريد. هنالك جدل واسع بين العلماء حول شخصية شهاب الدين ياقوت الحموم، فبعض الروايات ترجعه إلى أصول رومية، رومية أي بيزنطية، وبيزنطة كانت عاصمتها القسطنطينية وهي إسطنبول اليوم، وروايات أخرى ترجعه إلى أصول عربية من حماة. سيق إلى بغداد واشتراه أحد التجار ويسمى إبراهيم بن عسكر الحموي، وإليه نسب اسم ياقوت الحموي، واسم ياقوت كان هو الاسم الغالب الذي يسمى به من يأتي من العبيد أو المماليك من قبل مدينة الرومان. نشأة سليمة، ثم صحبه معه معلمه التاجر الحموي في تجارته، وأراد أن أستفيد منه كمعين له، لأن المعلم لا يعرف أمور القراءة والكتابة والحساب. لم يستشعر الصبي الغربة في الدار الجديدة، فقد أكرم الرجل مثواه واعتنى بتعليمه في المسجد الزيدي بحارة ابن ديبارة في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له. سرى حب القراءة في عروق الفتى، فانكب على مكتبة المسجد وناقش إمامه الراتب فيما حوته من العلوم والمعارف. أراده عسكر الحموي مساعدا له في تجارته، فاصطحبه في أسفاره العديدة، من أهم تلك البقاع منطقة الخليج العربي والبصرة وبعض موانئ الخليج وجزره، وبخاصة جزيرة قيس التي كانت مركزا للنشاط التجاري بين الخليج والهند في القرن الثاني عشر الميلادي. ظهرت على ياقوت الحموي النباهة والذكاء المبكر، استطاع أن يسجل ويكتب الكتب، ينسخ الكتب، عشق هذه المهنة، وعندما كان دائما كثير الأسرار مع معلمه كان ينسخ أينما حل ويفصح وينقل بعض العادات والتقاليد. وفي 20 عمره ذهب ياقوت في رحلة لوحده أسره معلمه، وعندما عاد ترك معلمه وعاد إلى مهنة نسخ الكتب. طالما حلم الفتى ياقوت باسم رفيع، فأطلق على نفسه اسم شهاب الدين تارة ويعقوب تارة أخرى، ويخلع على أبيه اسم عبد الله، ولكن اسم ياقوت أبى أن يفارق صاحبه حتى النهاية. ولشدة ولعه بمجالس الأدب والعلم، خشي مولاه عسكر الحموي أن يهمل ياقوت تجارته، فراح يوصيه بأهميتها وأنها وسيلة معاشهما. لكن شغف ياقوت بعالم الأدب جعله يتجه إلى تجارة الكتب ونسخها، فلا يجد السيد بدا من النزول عند رغبة مملوكه الجامحة نحو الأدب، فما كان من السيد إلا أن يطلق له العنان. ترك ياقوت ما في يده بعد نبأ وصله عن مرض عسكر ليقف الى جانبه وقفة الولد البار بوالده، لكن المنية لم تنهي العسكر الحموي، فادى ياقوت الامانة الى اصحابها من اهل مولاه. فلما مات مولاه واصبح يعني متحررا من هذه العلاقة، اخذ يتاجرها، اخذ ينسخ الكتب بالازهر، وهذا النسخ هو الذي افاد ياقوت الحموي. ياقوت الحموي تعلم درسا بليغا من هذه المهنة الشاقة، مهنة النسخ. ادرت عليه دخل النعم، ولكنها ثقفته وحببته في التأليف، وجعلته يتعلق بما ينسخ من الكتب، وجعلته في النهاية يصبح مؤلفا تنسخ كتبه هو أيضا. اشتهر أمر صاحبنا وعلت مكانته بعد علاقة توطدت بينه وبين كبار القوم، واتقتها تجارة الكتب والتردد على الوراقين والنساخ. عاش زمنا في دمشق، ثم مضى إلى حلب، ثم إلى أربل، ثم إلى خراسان، وطاب له المقام في مرو. إذا تتبعنا الرحلة أو عدة الرحلات الكثيرة التي قام بها ياقوت الحموي، نجد من خلال رحلته عندما مكث في مدينة مرو وتزوج هناك وأقام فيها مدة لا تقل عن تقريبا سنتين، وعندما سمع بزحاف القطار تفتح المدن وتسقط الواحدة في الأخرى، خاف على إنتاجه ياقوت الحموي، وكان قد قارب 40 عاما. هجوم التتار بدأ وهو في خوارزم، فوجد نفسه مضطرا إلى أن يترك كل شيء ويعني يهرب بجلده من أمام هذا الغزو الساحق الماحق، فاتجه مرة أخرى غربا ليصل إلى الموصل، فمعظم الكتب التي ألفها ضاعت. وهرب إلى الموصل، وفيها استأنف ياقوت عمله في نسخ الكتب، حيث نسخ في مدة 7 سنين 300 مجلد، وعمل على وضع تآليفه، فألف في التاريخ المبدأ والمآل، وكتاب الدول، والمقتضب في ذكر أنساب العرب، وألف معجما أسماه معجم البلدان. نستطيع أن نعد كتاب معجم البلدان، نعم، ضمن أدب الرحلات، نستطيع أنه إنتاج، نقول أنه إنتاج أدبي سليم، ليس فقط في علم الجغرافيا، فإن الرحلات، ونستطيع أن نستقي منه كثير من المواضيع الصالحة لكثير من البحوث الماجستير والدكتوراه، ونستطيع أن نأخذ منه مواضيع تتعلق في أدب الأدب العربي، مثلا الأدب العباسي، الأدب الأموي، أدب بلاد الشام، أدب مصر، الأدب المصري، أدب العراق. أيضا نستطيع أن نأخذ منه الأدب النساء، الأدب النسوي، ذكر كثير من الشاعرات والأديبات العرب التي لهن إنتاج مهم جدا. هذا الكتاب قسمه ياقوت الحموي إلى 28 فصلة، كل فصل بيؤرخه أو بيعنونه بأحد الحروف الهجائية. هذا الكتاب ليس في الجغرافيا فقط، وإنما يمكن أن نعتبره أنه شكل من أشكال الجغرافيا التاريخية التي ضمت تاريخ المكان زائد عادات أهله زائد أهم الصناعات وأهم المدن، بالإضافة إلى أهم ما يمتاز بها المناخ والزراعة، فهو كتاب شامل في الجغرافيا وفي الاجتماع وفي التاريخ. والحقيقة من يقرأ معظم البلدان من الألف إلى الياء يخرج بنتيجة علمية هامة، أن هذا الرجل كان صاحب رؤية موسوعية، بمعنى أنه لا يقتصر على علم الجغرافيا أو التاريخ، بل يطل على جميع العلوم الأخرى، فهو مصدر هام لكل باحث في الشرق أو الغرب، واعترف بهذا جميع المستشرقون من البلدان الأوروبية. وكتابا آخر أسماه المشترك وضعا المفترق فقعا. فمشترك وضعا يعني مشترك في وضع الاسم له، ولكنه مختلف فقعا، والفقع هو مفرد جمعه من أصقاع لأي الأمكنة، فهو يعني بيشترك في الاسم، ولكن هذا الاسم له ثلاث أماكن متفرقة في أماكن بعيدة. فمثلا يأتي عند مثلا إرم ويقول إرم كانت تطلق على مدينة دمشق، ويقول إرم أيضا تطلق على إرم ذات العماد التي لم يعرف أحد أين هي، وإرم أيضا يقال إنها اسم آخر من الإسكندرية، ومن هنا يشير مطرف خطيب إلى أن ربما تكون الإسكندرية هي إرم ذات العماد. فهو اسم واحد ولكنه عدة أصقاع أي عدة جهات. فهذا كتاب مفيد جدا لأنه لخص فيه معجم البلدان من ناحية، ثم زوده بأشعار وبفوائد أخرى وهو يلخص الكتاب لكي يفيد الأديب كما يفيد الجغراف. وكتابا آخر عن المتنبي ومعجما أسماه معجم الشعراء ومعجم الأدباء الذي أسماه إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء. معجم الأدباء هو الاسم الأصلي إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب، أو ليه عنوان آخر في بعض يرد في بعض الكتب بشكل آخر إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء. هو يعني من المعاجم الضخمة، أوائل المعاجم الضخمة اللي ألفت يعني في القرن السابع الهجري. وهذا المعجم من المعروف أنه يتبع طريقة معينة في الترجمة لهؤلاء الذين اختارهم لكي يترجم لهم من الأدباء والخطاطين والفنانين وأصحاب الأنساب والمؤلفين إلى آخر كل هؤلاء الفئة المتصلة بالأدب. هناك طريقة أفقية تأخذ يعني فترة زمنية معينة أو يعني طائفة تنتمي إلى مكان واحد وتؤرخ لها، وهناك طريقة رأسية تبدأ يعني من القديم إلى الأحدث أو بالترتيب الألفبائي. ومعجم الأدباء ينتمي إلى هذه الطريقة اللي هي طريقة التأليف الرأسية في الترجمة للأدباء. وفي حقيقة الأمر معجم الأدباء كتاب في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه لا يترجم للأدب بالمعنى الضيق المعروف الذي يعني يكتب الشعر أو يكتب الرسائل أو الدواوين أو غيره، وإنما يكتب لكل ما هو متصل بعلوم اللغة، النحو وعلوم الفقه والتصانيف في التاريخ وغيره. فيكتب في هذا المعجم عن الشعراء والشعراء القليلين، لأنه خصص معجما مستقلا للشعراء، فلا يذكر الشعراء في هذا المعجم الخاص بالأدباء إلا إذا كانوا مهتمين بالتأليف والتصنيف في التاريخ أو في الأدب بشكل عام مثل المعري أو البحتول. إنتاجه تنوع ما بين الجغرافيا، أسف عن الجغرافيا كتابا لذيذا في منهجيته لم يسبقه إليه أحد، ولم يأتي فيها من بعد من عاصره أو فيها من أتى بعده من يواجه هذا الكتاب. أيضا في معجم الجبائي لم يسبقه أحد في هذا المعجم، أيضا كان مؤسسا معجم الشعراء لم نعرف عن نسخة منه. لدي عدة كتب جغرافية ورسائل أخرى، إذا لم يكن هناك فترات، لدي فترات صغيرة لكي يتقاعس بها. كان إنتاجه مستمرا، وخاصة بعد 30 من عمره كان بدأ دور التأليف والتصميم الكثيرة جدا. معظم الكتب التي ألفها ضاعت، وليس معظم الشعراء لوحده، له كتب في التاريخ أيضا ضاعت، وله مصنفات يعني كتاب الدول يذكره ابن نديم. يعني الذين ذكروا أسماء المصنفات ذكروا لنا أسماء عدة مؤلفات لياقوت الحموي، لكن هادسا كان يعاود الفتى ويؤرقه. هيها مع حرفة الأدب بلوغ وطر أو إدراك أرق. اللغة العربية عند هذا المؤرخ الأديب لغة مشرقة الديباجة ولغة قوية تدل على أنه لم يتعلم اللغة تعلما جافا فحسب وإنما أحبها أيضا. وهذا هو سر تعلقه بالأدباء وبالشعراء. هو لماذا المترجم للشعراء في معجم الأدباء؟ لأنه خصهم بمعجم مستقل، ليس لأنه يعني تجنبه، لأنه هو أيضا ينظم الشعر، ولكنه كثيرا ما كان يورد الشعر بحيث لا نستطيع أن نعرف هل هذا الشعر له أم هو لغيره، إلا إذا نص هو وقال وقد قلت في هذا المعنى. فمن الشعر الذي وصلنا ونسبه هو لنفسه يعني شعر بليغ جدا، تستطيع أن تضعه بجوار شعر الفخور، وتستطيع أن تتذوقه وتحس ولا تشك مطلقا في عربية قائله. فهو يقول مثلا عن الهموم: إذا ما الدهر صبحني بجيش مليعته اغتراب واغتمام، بلعت له بجيش أميراه الزبالة والكتاب. فتخيل ان هو الجيش للدهر، جيش الهموم والاغتراب يهاجمه، هو بيرد عليه بجيش، ايه الجيش ده؟ زبالة وكتاب. الزبالة ده ضوء، مش ضوء من الشمع او من الفتيل المزود بالزيت عشان يقرأ عليه. فهو بيقاوم هموم الدهر باغترابه واغتمامه بجيش اخر من الاطلاع، من الثقافة، بمواصلة الإنتاج والاطلاع على تجارب الآخرين. فالأبيات التي تركها في هذا المعنى في حقيقة الأمر أبيات تدل على أنه يعني متعمق العربية وهضمها ولم يتعلمها فقط، استطاع أن يتمثلها واستطاع أن ينتج بها شعرا جميلا. ولا يستطيع أحد أن ينتج شعر بلغة من اللغات إلا إذا كان قد تمثلها وأصبح من أبنائها وأفضل منهم في بعض الأحيان. كتب ياقوت وهو في الموصل رسالة مؤثرة إلى جمال الدين علي القسطي وزير الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب، الذي كان التقاه في أحد دكاكين المساحين بها. وكان ياقوت قد قرأ كتابه إنباه الرواه وعلق عليه، فصر ذلك الوزير القسطي ووعد ياقوتا بالمساعدة وقت ما يشاء. شرح ياقوت للوزير القسطي فيها ظروفه السيئة، والتمس منه الوفادة عليه والإقامة في كنفه، فأطلع الوزير الملك الظاهر على رسالة ياقوت وعلى إنتاجه وتآليفه، وأنه عالم جليل القدر يستجير بحماه من غشم التتار. فأمر الملك الظاهر باستقدام ياقوت وإكرامه في بلاط حلب. وإذ كان الملك في استقبال ياقوت أخذ يقلب في أحد مؤلفاته، فاستوقفه أن ياقوتا لم يضع في مقدمة كتابه إهداء، فبادره سائلا: قل لي لمن ستهدي هذا الكتاب؟ فأجابه ياقوت: هو للعلم خالصا لوجه الله تعالى. وجد الملك في نفسه من الرد، وأصر ذلك في نفسه ولم يبدها له، بيد أن ياقوت كان راضيا بما صنع، ولكن الوزير أحس بالملك فاستاء لذلك الأمر. عرف عن ياقوت الحموي أنه كان لا يتذلل ولا يتقرب إلى الملوك والوزراء أو رجال السياسة، لكنه أعجب بشخصية أبي يوسف القسطي وزير الملك الظاهر، وأرسل إليه رسالة بليغة يصف فيها الرحلة التعيسة الشاقة التي قطعها من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب. وهذه الرسالة أوردها بنصها ابن خلكان في وفيات الأعيان، فهو لم يمدح وإنما أرسل الرسالة ربما لكي يجد يعني مستقر يستقر به آخر عمره عند وزير معروف بأنه أديب ومؤلف والآخر. فأنا أظن أنها لا تحمل على المدح. بدأ صاحبنا رحلة جديدة في عالم الاطلاع والتأليف والنشر، وتردد على أهل العلم والأدب، وأهدى معجم البلدان بعد أن أتم مسودته إلى الوزير جمال الدين القسطي اعترافا بفضله عليه. حرص ياقوت في معظم البلدان على المنهج العلمي الدقيق الذي يثير الدهشة والإعجاب، حيث اعتمد المصادر الموثوق بها واستفاد من المعاينة الشخصية في أسفاره التي امتدت من النيل إلى جيحون. فمع أنه لجأ إلى الثقات القدامى من الكتاب مثل ابن خرجزابة والإصطخري وابن حوقل والبغدادي والبكري، إلا أنه أصر على أن يشاهد بعينيه ويسجل بقلمه. هو من أنصار مدرسة أنه هو لا يدعي شيئا، فهو ينصح القارئ كما بتاعه، هو ينصح القراء أيضا أن تبحث عند غيره إذا شكت فيما لديه. والمعاصرين الذين عاصروه طبعا هو ينقل عن، إذا أراد أن يترجم الأعلام من القدماء، أعلام من القرن الأول الهجري أو الثاني الهجري، هو يحاول الآن ينقل من الكتب. ولكن الذين عاصروا، وخاصة أنه سافر وانتقل في بلدان كثيرة، يحاول أن يطلبهم بنفسه ويحاول أن يتقصى أخبارهم بنفسه، لأنه يستطيع أن يذهب إليهم ويشتكي منهم ويجتهد في ذلك. وهو صاحب منهج أيضا لا يترك القارئ جاهلا بمن يعرفه، وإنما هو يذكر شيئا، يذكر يهتم بتاريخ الميلاد والوفاة، طبعا الوفاة الأول، وإذا أمكن أن يوثق تاريخ الميلاد ويذكره يذكره ويذكر الاختلافات، ثم يعرف بعد ذلك على أخبار من ترجم له والطرائف التي وقعت له في حياته والتحولات التي جرت له في هذه الحياة، ثم يذكر إنتاجه ويعدله ويأتي بطرف منه. لذلك المفاضل كان أمينا عندما ينقل المفاضل من سبقه من الجغرافيين أمثال مثلا الأصطخري في كتاب مشارك المنارك، عندما ينقل من سورة الأرض لابن حوقل المصلي، عندما ينقل من أبي خرجزابة من الفقي وغير من أبي عبيد البكري الأندلسي، كان دقيقا جدا. لقد كانت ثقافة ياقوت الموسوعية بمثابة المرآة الصادقة لحضارة الإسلام في عصره، الناقلة لأحواله السياسية والاجتماعية والثقافية. ياقوت الحلوي مؤلف من الموسوعيين الكبار ومن أصحاب الطريقة الرأسية في التصنيف، التي تضم معه علماء أفجاد كبار مثل الأغاني، كتاب الأغاني للأصفهاني، وتضم أيضا الشعر والشعراء لابن قتيبة، ويعني هذه التصنيف التي تبدأ وتحصر كل الأسماء المعروفة وترتبها ترتيبا رأسيا سواء كان تاريخيا أو معجميا حسب الألفاء. عاش ياقوت الحبوي في عصر كان من أكثر العصور تعقيدا. عندما مات أوصى أحد أصدقائه بأن يحمل كل مؤلفاته وكل ما كتبته ويقدمها إلى المسجد الزيدي في بغداد، وهو المسجد الذي تعلم فيه. وفي شهر رمضان من عام 626 من الهجرة، الموافق لشهر أغسطس من عام 1229 من الميلاد، شهد خان عند أبواب حلب رقدة العالم الجغرافي والأديب الموسوعي ياقوت الحموي عن عمر لم يجاوز